بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النووي في شرحه من صحيح مسلم، قال الامام ابو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه، حدثني ابو قيس زهير بن حرب، حدثنا ربيع عن كهف عن عبد الله بن دريد عن يحيى بن يحيى، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه. حدثنا أبي، حدثنا كهنس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال من قدر البصرة معبد الجهني، إلى آخر الحديث. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. على أصح الإمام النووي هذا الإمام مسلم يحيى بن يعمر قال إن أول من تكلم بالقدر في البصرة معبد الجهني، ومعنى أنه تكلم بالقدر أنهم نفوا يعني إرادة الله تبارك وتعالى في تقديره على عباده ما شاء من المقادير. وكان القول بالقدر ذكرنا انه درجات، منهم من انكر علم الله القديم في الخلق، ومنهم من انكر الكتابه، ومنهم من انكر الاراده، يعني اراده الله تبارك وتعالى، الاراده الكونيه القدريه لما يقع في ملكه سبحانه وتعالى. والحال ان الله يقع في ملكه الا ما اراد جل وعلا من خير وشر. فهذه المقالة ظهرت يعني في البصرة، أول يعني أول ما نشأت هذه البدعة نشأت في البصرة، ونشأت من أظهرها هذا الرجل معبد الجهن. نعم. أعلم أن مسلم رحمه الله سلك في هذا الكتاب طريقته في الإتقان والاحتياط والتدريج والتحقيق مع اختصار الدليل والإيجاز التام في نهاية من الحسن، مصرحة بغزارة العلوم ودقة نظره وحذر، وذلك يظهر في الإسلام تارة وفي المتن تارة وفيهما تارة. فينبغي للناظر في كتابه أن يتنبه لما ذكرت، لأنه يجد عجائب من النفائس والدقائق تقر بأحال أفرادها عينها وينشرح لها صدر تقر بأحال أفرادها عين وينشرح لها صدر وينشره بالاستغلال بهذا العلم. واعلم أنه لا وعلم الإسلام، يعني نرثنا الإمام مسلم في دقة في الضبط، يعني سواء كان في باب الإسناد أو في باب نقله لمتن الحديث. ويقول سيرى يعني الناظر في كتابه عجائب من هذه الدقة والضبط للإمام مسلم رحمه الله. نعم. واعلم أنه لا يخاف أحد شارك مسلما في هذه النفائس التي يشير إليها من دقائق علم الإسلام. وكتاب البخاري وإن كان أصح وأجل وأكثر فوائد في الأحكام والمعاني، فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الإسلام. نعم. البخاري وإن كان أصح يعني سنيدا، لكن يقول في مسلم في يعني فوائد عظيمة كذلك. نعم، يختص به. نعم. فسترى مما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدق ويزداد به الكتاب ومصنفه في قلبه جلالة إن شاء الله تعالى. فإذا تصور ما قلته ففي هذه الأحرف التي ذكرها من الإسناد أنواع مما ذكر، فمن ذلك أنه قال: أولا حدثني أبو قيس، ثم قال في الطريق الآخر: وحدثنا عبيد الله بن معاذ. ففرق بين حدثني وحدثنا، وهذا تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصلح، وهي أنه يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني، وفيما سمعه من غيره من لفظ الشيخ حدثنا، وفيما قرأه وحده على الشيخ أخبره، وفيما قرأ بحضرته في جماعة فيما قرئ بحضرته في جماعة على شيء أخبرها. هذا فرق يعني بين قوله حدثني وحدثنا، فحدثني يكون هذا خلاص يفرح منه هو وحده، فما حدثنا يكون ما الشيخ تكلم به في يعني في مجلسه، وكذلك أخبرني وأخبرك. نعم. وهذا اصطلاح معروف عندهم وهو مستحب عندهم، ولو تركه وأبدل حرفا من ذلك لآخر صح السماع، ولكن ترك الأولى والله أعلم. نعم. ومن ذلك أنه قال في الطريق الأول حدثنا وكيع عن كهنس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يحيى، ثم في الطريق الثاني أعاد رواية عن كهنس عن ابن بريدة عن يحيى، فقد يقال هذا تطويل لا يليق بإتقان مثله واختصار، فكان ينبغي أن يقف بالطريق الأول على وكيع، ويجتمع معاد ووكيع في الرواية عن كهنس عن ابن بريدة، وهذا الاعتراض فاسد لا يصدر الا من شديد الجهاله بهذا السند، فان مسلم رحمه الله يسلك الاختصار لكن بحيث لا يحصل خلل ولا يفوت به مقصود، وهذا الموضع يحصل في الاختصار فيه خلل ويفوت به مقصود، وذلك لان وكيعا قال عن كهس ومعاذ قال حدثنا كهس، فقد علم بما قدمناهم في باب المعنعن أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالمعنى ولم يختلفوا في المتصل بحدها، فأتى مسلم بالروايتين كما سمعتها ليعرف المتفق عليه من المختلف فيه، وليكون راويا باللفظ الذي سمعه، ولهذا نظائر في مسلم ستراها مع التنبيه عليها إن شاء الله تعالى. وإن كان مثل هذا ظاهرا لمن له أدنى اعتناء بهذا الفن إلا أني أنبه عليه لغيرهم ولبعضهم ممن قد يصل ولكلهم من جهة أخرى، وهو أنه يسقط عنهم النظر وتحرير عبارة عن المقصود، وهنا مقصود آخر وهو أن في رواية وفيه قال عن عبد الله بن بريدة، وفي رواية عاد قال ابن بريدة، فلو أتى في أحد اللفظين حصل خلل، فإنهم قال في مريدة لم ندري ما اسمه وهل هو عبد الله هذا أو أخوه سليمان بن مريدة، وإن قال عبد الله بن مريدة كان كاذبا على معه، فإنه ليس في روايته عبد الله والله أعلم. وأما قوله في الرواية الأولى عن يحيى بن يعمر فلا يظهر لذكره أولا فائدة وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن لا يذكروا يحيى بن يعمر، لأن الطريقين اجتمعا في المريدة ولفظهما عنه بصيغة واحدة، إلا أني رأيت في بعض القصص في الطريقة الأولى عن يحيى فحسب وليس فيها بن يعمر، فإن صح هذا فهو مجيل للإنكار الذي ذكرناه، فإنه يكون فيه فائدة كما قرناه في المريدة والله أعلم. ومن ذلك قوله وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهذا حديثه، فهذه عادة لمسلم رحمه الله قد أكثر منها وقد استعملها غيره، وهي مصرحة بما ذكرته من تحقيقه وورعه واحتياطه، ومقصوده أن الروايتين اتفقا في المعنى واختلفا في بعض الألفاظ، وهذا لفظ فلان والآخر بمعنى والله أعلم. وأما قوله حال بعد يحيى بن يعمر في الرواية الأولى فهي حاء تحويل من إسناد إلى إسناد، فيقول القارئ إذا انتهى إليها حاء قال وحدثنا فلان هذا هو المختار، وقدمت في الفصول السابقة بيانها والخلاف فيها والله أعلم. فهذا ما حضرني في الحال في التنبيه على دقائق هذا الإسناد، وهو تنبيه على ما سواه، وأرجو أن يتفطن به لما عداه، ولا ينبغي للناظر في هذا الشخص أن يسأل من شيء من ذلك، يجده مبسوطا واضحا، فإني إنما أقصد بذلك إن شاء الله تعالى إن شاء الله الكريم الإيضاح والتيسير والنصيحة لمطالعته وإعانته وأبنائه من مراجعة غيره في بيعه، وهذا مقصود الشروع، فمن استطاع شيء من هذا وشبهه فهو بعيد من الإتقان مباعد للفلاح، في هذا الشأن، فليعز نفسه لسوء حال وليرجع عما تكبر. فليعز نفسه لسوء حال وليرجع عما تتبرم القبيح في حاله. ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتقييد أن يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة وأصحاب البطالة والمهانة والمهانة، بل يخضع بما يجده من العلم مبسوطا وما يصابه من القواعد والمشكلات واضحة مضبوطا، ويحمد الله الكريم على تيسيره، ويدعو لجامعه الساعي في تحقيقه وإيضاحه وتقريره، وفقنا الله الكريم لمعالي الأمور وجنبنا بفضله جميع أنواع الشروط. لدرجة نعم. وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحبور والسرور، والله أعلم. وأما ضبط أسماء المذكورين في هذا الإسناد فخيفنا بفتح المعجمة وإسكان المثنى تحت وبعدها مثلثا، وأما تهمس ففتح الفاء وإسكان الهاء وفتح الميم وبالسين مهملة، وهو فهمس بن الحسن أبو الحسن التميمي البصري. وأما يحيى بن يعمر فبفتح الميم ويقال بضمها، وهو غير مصروف لوزن الفعل، كنيته يحيى بن يعمر أبو سليمان، ويقال أبو سعيد، ويقال أبو عدي البصري، أبو عدي البصري، ثم المروزي قاضيها من بني عوف بن بكر بن أسد. قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور: يحيى بن يعمر فقيه أديب النحو مبرز، أخذ النحو عن أبي الأسود مبرز، أخذ النحو عن أبي الأسود، نفاه الحجاج إلى خراسان فقبله قتيبة بن مسلم وولاه قضاء خراسان. وأما معبد الجهني فقال أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني السليمي المروزي في كتابه الأنساب: الجهني بضم الجيم نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاء، واسمه زيد قضاء، واسمه زيد بن ليث بن سود بن أسد بن الحار بن قضاء، نزل في الكوفة وبها محل تنسب إليه، وبقيتهم نزل في البصرة. قال: وممن نزل جهينة فنسبت إليه معبد بن خالد الجهني، كان يجالس الحسن البصري، وهو أول من تكلم في البصرة بالقتل، فسلك أهل البصرة بعده مسلك، لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله قتله الحجاج من صفحة. وقيل أنه معبد بن عبد الله بن حويمة، هذا آخر كلام السمعاني. وأما البصرة معنى قتله صبرا، يعني بعد يعني حبسه وإقامة الحجة عليه قتله. نعم. وأما البصرة فبفتح الباء وضمها وكسرها ثلاث لغات حكاها الأزهري، والمشهور الفتح، ويقال لها البصيح أو البصيح التصريف، البصيح التصريف. قال صاحب المطالع: ويقال لها تجمع، ويقال لها المؤتلف، لأنها تفكت بأهلها في أول الدهر، والنسب إليها بصري بفتح الباء وكسرها وجهها مشهور بصري وبصري. نعم. بفتح الباء وكسرها وجهان مشهورة. قال السمعاني: يقال البصر قبة الإسلام وخزانة العرب، بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بناها سنة 17 من الهجرة، وسكن الناس سنة 18، ولم يعبد الصنم قط على أرضها، هكذا كان يقول لي أبو الفضل عبد الوهاب بن محمد بن أحمد بن معاوية الواحد في البصرة. قال أصحابنا: والبصرة داخل، يعني يعبد الصنم في أرضها لأنها بنيت في الإسلام، يعني هذه من الأمصار التي مصرها المسلمون. عتبة بن غزوان الصحابي رضي الله تعالى هو الذي اختص البصرة بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. والبصرة داخلة في أرض سواد العراق وليس لها حكمة، والله أعلم. وأما قوله: أول من قال في القدر، فمعناه أول من قال بنفي القدر، فابتدع وقال في الصواب الذي عليه أهل الحق، ويقال القدر والقدر بفتح الدال وإسكانها، والقدر وإسكانها لغتان مشهورتان، وحكاهما ابن قتيبة في الكسائي وقالها أيضا. واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر، ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدر، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى، وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه هذا هو العلم، وأنكر العلم كفر، أنه أول درجة من درجات القدر هو علم الله تبارك وتعالى السابق في الخلق وتقدير مقادير كل شيء، لا حركة ولا سكون ولا خير ولا شر ولا نفع ولا ضر إلا وقدره الله تبارك وتعالى وقع ويقع كما يعني قدره الله في الأزل وكما كتبه سبحانه وتعالى. أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، في كتاب هو كتاب المقادير في اللوح المحفوظ، ما جاء في حديث إن الله أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، وقال النبي جف القرآن فقال له يا أنت لا. فأول درجة من درجات القدر علم الله السابق في خلقه هذه الكتابة، كتابة سابقة في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك أنه يعني إرادة الله تبارك وتعالى في أن يقع في ملكه ما وقع، ما في شيء مما قدره الله وقضاه هو خارج عن إرادته الكونية القدرية سبحانه وتعالى. فأول نفاة القدر هؤلاء نفوا علم الله السابق يعني وكتابته للمقادير. طبعا هؤلاء بعد ذلك انقرض هذه الطائفة، ولكن بقي من ينكر الإرادة الكونية القدرية أن الله تبارك وتعالى أراد الذي يقع في ملكه من الشر كالمعاصي والشرور، فينفون عن الله وقل هذه من يفعل الشر هو الذي أراده وهو الذي يفعل، فكأنه عندهم أنه يفعلها رغما عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها، وأنها مستأنفة العلم، أي إنما مستأنفة العلم، مستأنفة العلم يعني معناها أن الله علمها بعد يعني يعلمها بعد وقوعه. نعم، هذا كفر بالله جل وعلا. نعم، أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها، وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل عن أقواله الباطلة علوا كبيرا، وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر. قال أصحاب المقالات من المتكلمين وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل. نعم، انقرض يعني ما بقي أحد منهم في أهل الإسلام يقول بهذا، يقول بأن الله لا يعلم ما سيقع في ملكه ولا يعلمه إلا حين يقع. هذه الطائفة انقرضت، لكن بقي بعد ذلك طائفة أخرى وهم الذين ينكرون الإرادة، يعني أن الله مريد، لأن من الإيمان بالقدر أن يؤمن الإنسان بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهؤلاء أنكروا هذا، أنكروا أن يكون الله تبارك وتعالى مريدا لما يقع في ملكه. هذه بقيت طبعا في طائفة المعتزلة، وهذه بقيت ما لم تنقرض. نعم. ولم يبقى أحد من أهل القبلة عليه، وصارت الأولين. نعم. وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر، ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره. هذا إنكار الإرادة، يقولون بالقدرية الثانية، هذه الدرجة الثانية أننا نقول الخير من الله والشر من غيره. إذا كان الشر من غيره كأن هذا الغير يفعل يعني رغم إرادة الله تبارك وتعالى ودون إرادته، وهذا أيضا كفر. نعم. تعالى الله عن قوله. نعم. وقد حكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه غريب الحديث، وأبو المعالي إمام الحرمين في كتابه الإرشاد في أصول الدين، أن بعض القدرية قالوا لسنا بقدرية بل أنتم القدرية لاعتقاد إثبات القدر. قال ابن قتيبة والإمام هذا تنبيه من هؤلاء الجهل ومباهدة وتواقع، فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أو لا، لأن ينسب إليه ممن يعتقده لك وينفيه عن نفسه. قال الإمام وقال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. شبههم بهم لتقسيم الخير والشر في حكم الإرادة كما تقسمت المجوس، فصرفت الخير إلى الجدع والشر إلى أهرام. يعني هذا القدرية المجوس هذه الأمة، يعني لأنهم شابه المجوس في اعتقادهم بأن هناك للعالم إلهان، إله خلق الخير وإله يخلق الشر، فهؤلاء جعلوا يعني الله هو الذي خلق الخير وهو الذي أراده، وأما الشر لا يخلقه من يفعله كإبليس وهؤلاء، كل من يفعل الشر هذا هو خالق وهو المريد لفعله، فأصبح هذا كأنه يعني مضاد لله وجعل إله يعني مع الله سبحانه وتعالى. فهم من هذه الأمة يعني شابه المجوس في اعتقاد لأن للصانع أو للكون خالقان أو صانع. ولا خطاء اختصاص هذا الحديث القدرية، هذا كلام الإمام وابن قتيبة. وحديث القدرية مجوس هذه الأمة رواه أبو حاتم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود في سنن، والحاكم أبو عبد الله المستدرك عن الصحيحين، وقال صحيح أدركت على الصحيح في المستدرك على الصحيحين، وقال صحيح على شرط الشيخين. إن صح سماع أبو حازم أبي حازم من ابن عمر قال القطاع إنما جعلهم صلى الله عليه وسلم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس. المضاهاة مذهبهم مذهب المجوس. نعم. في قولهم بالأصلين النور النور والظلمة. في النور والظلمة يعني قالوا إله الخير هو الذي خلق النور وإله الشر هو الذي خلق الظلام. ومن أجل هذا طبعا عبدوا النيران، لأن عندهم زعمهم أن النيران لما يشعلوها في الليل يكون هنا يعني يساعدون ويكون مع إله الخير، وأن هذه النور ضد إله الظلام، هذا اعتقاده، ومن هنا جاء فعبرتهم بالنار. نعم. يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظهر فساروا ثانوية ذلك صدق، يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعا لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلا واكتسابا، والله أعلم. قال الطامي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمون، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير منه، وخلق لها خيرها وشرها. قال: والقدر اسم لما قدر مقدرا من فعل القادر، يقال قدرت الشيء وقدرته بالتخفيف والتخفيف. قدرته وقدرته. نعم. قدرت الشيء وقدرته بالتخفيف والتخفيف بمعنى واحد، والقضاء في هذا معناه الخفض كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، اي خلقهن. قلت: وقد تظاهرت الادله القطعيات من الكتاب والسنه واجماع الصحابه واهل الحل والعقل من السلف والخلف على اثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وقد اكثر العلماء من التصنيف فيه، ومن أحسن المصنفات فيه وأكثرها فوائد كتاب الحار الفقيه أبي بكر البيهقي رضي الله عنه، وقد قرر أئمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير بدلائله القطعية السرية والعقلية، والله أعلم. قوله: فوفق لنا عبد الله بن عمر. فوفق لنا، يعني لما راحوا للحج أحب أن يسألوا، يعني لما نشأ هذا البدعة في البصرة ذهبوا للحج حبوا أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفق لهم يعني شخص من أصحاب النبي يسألهم فيقول وفق لنا عبد الله بن عمر، كان هذا التوفيق من الله أنهم يقعوا على عبد الله بن عمر. نعم. هو بضم الواو وكسر الفاء مشدد، قال صاحب التحرير معناه جعله وفقا لنا وهو من الموافقة التي هي كل الاتحاد، وقال أتانا لاتفاق الهلال وميثاقه أي حين أهل لا قبله ولا بعده، وهي لفظة تدل على صدق الاجتماع والالتحاق. وفي مسند أبي يعلى الموصلي توافق لنا بزيادة الألف والموافقة المصادقة، قوله فاقتنحته أنا وصاحبي يعني سرنا في ناحيتين، ثم فسره فقال أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، وكنف الطائف جناحا، وفي هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم وهو أنهم يختلفونه ويخفونه. قوله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، معناه يسكت ويفوضه إليه لإقدامي وجرأتي وبسطة لساني، فقد جاء عنه برواية لأني كنت أبسط لساني. قوله ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. كلام يحيى، يعني كلام يحيى بن معمر لعبد الله بن عمر، قل انه ظهر قبلنا هناك في البصرة اناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يجتهدون في طلب العلم كأنهم يعني يبحثونه ولو كان في القفار. نعم. هو بترجيم القاف على الفاء ومعناه يدلونه ويتتبعونه، هذا هو المشهور. وقيل يتبعونه يعني ولو كان فين في اي مكان، يعني ناس مجتهدون في طلب العلم. نعم. هذا هو المشهور. وقيل معناه يجمعونه، ورواه بعض شيوخ المغارب من طريق ابن ماهان يتفكرون بتقديم الفاء، وهو صحيح ايضا معناه يبحثون عن غالب ويستخرجون خفي او خفيف. نعم خفيف. وروي في غير مسلم يتقفون بتقديم القاف وحرف الراء، وهو صحيح ايضا ومعناه ايضا يتتبع. قال القاضي العياض ورايت بعضهم قال فيه يتقعرون بالعين، يتقعرون العلم، وهذا ذنب لهم يعني انهم يعني كان يصل الى قعر الشيء يعني لا عميق. نعم. وفسره بانهم يطلبون قعر اي غامق وخفيف، ومنه تقعر في منعه اذا جاء غريب. وفي روايه ابي يعلى الموصلي يتفقهون بزياده الهاء وهو ظاهر. قوله وذكر من شانه، هذا الكلام من كلام بعض الرواه الذين دون يحيى بن يحيى، والظاهر انه من ابن بريده الرابع عن يحيى بن يحيى، يعني وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيله في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به. قوله يزعمون ان لا قدر وان الامر انف، يعني هؤلاء الذين ظهروا في البصره يقول يعني مع علمهم واجتهادهم في العلم وقراءه القران لكنهم يزعمون ان لا قدر، ما علم الله ولا كتب مقادير الخلق، وان الامر انف، يعني الامر مستأنف، فالانسان يبدا يعني عمله على شيء يعني جديد لم يقدره الله يعني في الازل. نعم. هو بضم الهمزه والنون اي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وانما يعلمه بعد وقوعه كما قدمنا حكايته عن مذهب البعض. نعم. وهذا قول غلاة وليس قول جميع القدريه. قول الغلاة اللي هو نفي العلم الاله. نعم. وكذب قائله وضل وافترى، عافانا الله وسائر المسلمين. نعم. قوله قال يعني ابن عمر رضي الله عنهما فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. هذا عبد الله بن عمر يقول ليحيى بن يعمر، يقول إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء، أني بريء منهم. نعم. وأنهم مراءون منه. أنهم مراءون، يعني أنهم على دين غير دين. نعم. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. نعم. قال لو كان مو أنهم يطلب العلم، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب وأنفقه أي في سبيل الله، وهذا يدل على الجود والإخلاص، يقول ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، يعني لا يخلو الله منه عمل ولو كان بهذا الحجم يعني من الخير إلا أن يؤمن بالقدر. نعم. هذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنهما ظاهر في تكفيره القدريه. قال فاضل رياض، قال فاضل رياض رحمه الله ظاهر في التكفير، لان الذي لا يقبل منه عمل هو الكافر، لان الذي لا يقبل منه اي عمل يعمله صالح هو الكافر، فهذا ظاهر في ما قالهم كفار، لكن قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر يعني والله الذي لا يحلف بغيره لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه لم يخبر الله منه، ما يدل على أن هذا لازم هذا أن يكون كفار، لأن العمل الذي لا يقبل إنما هو عمل الكافر، وأما عمل المؤمن حتى لو كان فاسقا فاجرا فإنه يقبل أمر الصالح. نعم. قال طالب الرياض رحمه الله هذا في القدرية الأولى الذين نفذوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات، قال والقائل بهذا كافر بلا قيام، وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة الحقيقة. قال غير، ويجوز أنه لم يرد في هذا الكلام التكفير المخرج من الملة، فيكون من قبيل كفران يحكم، إلا أن قوله ما قبله الله منه ظاهر في التكفير. التكفير، لأن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفر، إلا أنه يجوز أن يقال المسلم لا يقبل عمله لمعصيته. وإن كان صحيحا كما أن الصلاة الدال المحصوبة صحيحة غير محوجة، غير محوجة إلى قضاء، غير لا تحتاج إلى قضاء إلى الصلاة الموصوب أن تتقى باطلة تقع على هذا الصلاة الأرض الموصوبة عن الإنسان اغتصب الأرض فهذه حرام أصلا، المقام يصلي في هذا لأن يقول صلاته أيضا باطلة، صلاة الأرض المنصوبة باطلة لأن بقاء فيها غصب، وهو يعتبر الآن عاصي في وقته أو طائع لله لكنه عاصي بالغصب، ولا يكون الإنسان طائع عن عاصية في وقت واحد. البعض يقول لا، هذه الجهة مفكة، فإنه صلاة الأرض المنصوبة يعني الصلاة لله، والغصب هذا ذنب، فالغصب ذنب والصلاة طاعة، يؤثر على صلاته ويعاقب على غصبه. نعم. تمام. الصلاة في الدار المقصوبة صحيحة غير محوجة إلى القضاء عند جماهير العلماء، بل بإجماع السلف، وهي غير مقبولة فلا ثواب فيها على المختار عند أصحابنا والله أعلم. نعم. أصحاب الشافعي وكذلك أن الإمام أحمد يرى أن الصلاة في الأرض المقصوبة باطلة، تقع باطلة. نعم. وقوله فأنفقه يعني في سبيل الله تعالى أي طاعته. نعم. كما جاء في رواية أخرى قال نفط به سمي الذهب لأنه يذهب ولا يبقى. نعم. قوله لا يرى عليه أثر السفر ضبطناه بالياء المثنى من تحت المضمومة، وكذلك ضبطناه بالجمع بين الصحيحين وغيره. نعم. وضبطه الحافظ المحاضر العدوي هنا نرى النون المفتوح، وكذا هو في مثل أبي الموصل المنصل، وكلاهما صحيح. قوله ووضع كفيه على فخذيه معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة متعلم والله أعلم. نعم. يعني هذا جبريل عليه السلام لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صورة رجل جاء، طبعا وصفه يعني عبد الله بن عمر، وصفه أيضا عمر روى الحديث أنه جاء يقول دخل رجل شديد السواد الشعر شديد البياض الثياب حتى جلس للنبي فاسن ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه، يعني تأدب، فجلس بهذه الهيئة تأدبا، يعني في يعني هيئة المتعلم المتأدب. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره. نعم. هذا قد تقدم به وإيضاح بما يغني أن يعلم. نعم. قوله: فعجبنا لهم، يسأله ويصدقه. نعم. سبب تعجبهم أنهم أن هذا خلاف عادة الساعة الجاهل، إنما هذا كلام خبير بالمسؤول عنه. نعم، يعني قد عجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السائل إذا كان جاهل للمسألة ويجيب عنه خلاص هذا يأخذ الجواب ما كان يعرف. أما صور يقول له لما يخبر بجواب المسألة يقول له صدق، إذا عنده علم، إذا صدق إذا عنده علم سأل. كيف يسأله ويصدقه؟ ده كلام عمر بن الخطاب. نعم. خبير بالمسؤول عنه، ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لأن لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يكن شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والسجود. لو قدرنا يعني أن الإنسان إذا قام في العبادة يرى الله تبارك وتعالى، فإنه لا يمكن أن يترك شيء مما يعني تستلزم هذه الصلاة من الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى واستكمال شرائطها و يعني القيام بأركانها، مش ممكن، لأنه يعني يرى الله. فالنبي جاوب هذا، قال: لا تعبد الله كأنك ترى، هذا تمام الإحسان، هذا هو الإحسان. نعم. فلا يمكن أن يأتي الإنسان يعني تصور أن الإنسان إذا كان يرى الله وهو يصلي فيفوت تكون صلاته في قمة الإحسان. من الخضوع والخشوع وحسن السمع واجتماع السمع واجتماع بظاهره وباطنه على الاقتناع بتتميتها. نعم. على احسن وجوده. نعم. الى ان اتى به فقال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله بجميع احواله كعبادتك في حال الغيان. فان التميم المذكور او التتميم المذكور في حال الغيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى. باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه. وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد، فينبغي أن يعمل بمقتضاه. فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك. وقد نجب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه بشيء من النقائص. نعم. احتراما لهم واستحياء منهم. فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطلعا عليه في سره وعلانيته؟ نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص الصرائح والتحفظ من حركات الأعمال، حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه. نعم، علوم الشريعة كلها راجعة لهذا الحديث. ولذلك قالوا أن هذا الحديث للسنة بمثابة الفاتحة في القرآن. الفاتحة هي أم القرآن، حوت كل معاني القرآن فيها على وجه الإجمال. وكذلك حديث جبريل هذا الذي أجاب فيه النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشرافها، هذا هو بمثابة أم السنة حديث هذا. فإن كل تعاليم الدين ترجع إليه، كل ما هو في الدين يرجع إلى يعني هذا الحديث. نعم. كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. نعم. قال: وعلى هذا الحديث وأقسام الثلاثة ألفنا كتابه الذي سميناه بمقاصد الإنسان فيما يلزم الإنسان، إذ لا يجوز شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسام الثلاث والله أعلم. نعم.